نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فالحمد لله الذي خلق لنا من أنفسنا أزواجا لنسكن إليها وجعل بيننا وبينهن مودة ورحمة، والصلاة والسلام على أنبياء الله ورسله الذين جعل الله لهم أزواجا وذرية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي أخبر أن النكاح من سنته ومن رغب عن سنته فليس منه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهنا موضوع مهم نريد أن نتطرق إليه، وهو قضية العنوسة، ظاهرة اجتماعية خطيرة تعدى خطرها النساء إلى الرجال والعانسات إلى سائر المجتمع، يذوق مرارتها فئام من الشباب والفتيات. في السعودية 1.5 مليون فتاة تجاوزن سن الزواج، في الكويت نسبة العنوسة بين الفتيات 30%، في الجزائر حسب الديوان الجزائري للإحصاء أكثر من 50% يواجهن خطر العنوسة، و4 ملايين فتاة تجاوزن 34 ولم يتزوجن، وعدد العزاب في الجزائر 18 مليون من إجمالي عدد السكان البالغ 30 مليونا. في مصر تأخر سن الزواج من 22 سنة إلى 32 سنة للفتاة، ربما يكون الزوج قد أشرف على 40. مؤشرات خطيرة ونذر خطيرة ونذر كبيرة ما لم تتدارك هذه الظاهرة وتشخص داء ودواء بحلول عملية تطبيقية مبنية على خشية من الله واستشعار المسؤولية في الوقوف بين يديه للسؤال عمن استرعاه الله تعالى رعية. هذه الظاهرة العجيبة، تأخر سن الزواج، بقاء النساء كثير من النساء بلا أزواج، عزوف كثير من الشباب عن الزواج، له أضرار خطيرة وعواقب وخيمة، انحرافات، انتهاك أعراض، أولاد حرام، آثار نفسية سيئة واقتصادية سيئة واجتماعية سيئة، سلوكيات هابطة. نحن في زمن كثرت فيه الفتن وتوفرت فيه السبل المنحرفة لقضاء الشهوة، ولا عاصمة من الانزلاق في مهاوي الرذيلة إلا الله عز وجل الذي شرع لنا الزواج الشرعي للتحصن به. فالقضية قضية خطيرة. إذن من أسباب هذه المشكلة ما يرجع إلى الشباب والفتيات، ومنها ما يرجع إلى أولياء الأمور، ومنها ما يرجع إلى المجتمع بأسره. فبعض الشباب والفتيات يتعلق بحجة إكمال الدراسة، ومتى كان الزواج عائقا عن التحصيل العلمي، بل الواقع والتجربة شاهد على العكس، لأن الزواج يعين على تفرغ الذهن وصفاء النفس وراحة الفكر. ثم نقول لهذه المرأة التي تريد إكمال الدراسات العليا مقدمة لهذه الدراسة على الزواج، ماذا ستنفعك الشهادات إذا بقيت عانسا فاتك رفض الزواج وأصبحت أيما لا تسعدين بزوج ولا أولاد؟ كم من امرأة فاتها سن الزواج بسبب الإصرار على إكمال الدراسات العليا، ودت لو مزقت شهاداتها لتسمع كلمة ماما على لسان وليدها، ولكن إذا فات أوان مثل هذا الخطأ لا يمكن تصحيحه. وعندما يرفض البعض الزواج بحجة إكمال الدراسة ثم يتقدم بها العمر وتصبح حبيثة بيت أهلها، تعد أصابع الندم. صاحت إحدى الطبيبات التي قدمت الشهادة والدراسة على الزواج قائلة: خذوا شهادتي وأسمعوني كلمة ماما. لا بد أن تعي البنت أن أوجب واجباتها منزلها، أوجب الواجبات الاجتماعية زوجها. قعود المرأة في بيتها أصل، وقرن في بيوتكن، لكنه قعود بمسؤولية. لقد كان لوسائل الإعلام من المسلسلات والأفلام والمجلات والقنوات دور في تضخيم قضية التعليم والشهادة على حساب الزواج، وكانت النكبة الكبيرة. ومن الأسباب كذلك في قضية العنوسة غلاء المهور وعدم قدرة الشباب على تحمل تكاليف الزواج. وهذه المتطلبات الكثيرة التي يطلبها أهل الفتاة ذهبا وصالة أعراس وملابس ومهر نقدي وغير ذلك عوائق تصد الشباب عن الزواج وتجعلهم يشعرون بأن القضية قضية تجارة وليست قضية الرغبة في صاحب الدين والخلق. ويرافق هذا طمع الولي في مال ابنته أو أخته إن كان المتقدم ميسورا، فهم يريدون الغنى عن طريق ابنتهم أو أختهم، وهذه دناءة، وهذا الطمع سبب في صد هؤلاء الشباب عن البنت، ويكون الاشتراط في الموافقة لمن يدفع أكثر يشعر الفتاة بأنها سلعة يحرج عليها وتباع بالمزاد. وربما حبسها أبوها لأنها موظفة خشية أن يستولي زوجها على الراتب، فيريدها أن تبقى عنده في البيت تعمل لكي تسلمه الراتب في آخر الشهر. وسمعنا من يزوج ابنته مشترطا جزءا من مرتبها، وهؤلاء الفتيات عندما يشكين آباءهن إلى الله تعالى تشتكي ما فعل بها أقرب الناس إليها، حيث منعها من الزواج وفوت عليها الفرص وحكم عليها بالسجن في بيته بدلا من انتقال إلى عش خاص بها ومملكة تخصها. ومن الأسباب وضع الشروط التعديدية من جهة أهل الزوجة أو العكس، وإثقال كاهل الخاطب بكثير من الطلبات التي لا يحتاجها البيت أصلا ولكن من قبيل المفاخرة، وجعلوا كثيرا من الأشياء الكمالية جعلوها ضرورية، لا يزوجون إذا لم توجد، وكانت النتيجة عزوف هؤلاء عن الشباب من الشباب عن الزواج. ومن الأسباب كذلك بعض العادات والتقاليد السيئة التي تتبع عند بعض الناس كأنها شرع محكم لا تجوز مخالفته. هذه العادات مثل أن يقال البنت لابن عمها تحبس عليه ولا تزوج لأي متقدم كائن من كان، أو يقال لا بد أن يكون من القبيلة، أو يقال لا بد أن يكون من أصل معين. والنبي صلى الله عليه وسلم زوج مولاه زيد بن حارثة من زينب بنت جحش رضي الله عنهما، وزيد مولى وزينب أصيلة، وزوج أسامة بن زيد ابن مولاه من فاطمة بنت قيس القرشية، وأبو حذيفة رعى سالما وكان سالم مولى رضي الله عنه، وزوجه ابنة أخيه الوليد بن عتبة القرشية. تقول فتاة من اليمن في اعتقادي أن من أسباب العنوسة في مجتمعاتنا وخاصة المجتمع الذي نحن فيه الحجز، أن تحجز البنت لابن عمها أو عمتها من دون أن تدرك ذلك، ولو أدركت الأمر ليس بيدها شيء سوى الموافقة، وقد يكون سيء الدين والخلق من أصحاب المخدرات ظالم، أو يكون غير متهيئ للزواج لا يخطر بباله الزواج الآن فتحدث عليه إلى أن ينتهي من دراسته أو يقتنع بالزواج ويطول الانتظار، وربما سافر إلى الخارج وهي تنتظر ليعود وفي يده امرأة أخرى وقد صارت بنت عمي كبيرة، أو جاع متعددة موجودة في الأسر والبيوت. من أين أتى الناس بهذه الأفكار العقيمة؟ حبس المرأة على ابن العم، حجز المرأة على قريب معين. من العادات الغريبة عند بعض الناس أنهم لا يزوجون الصغرى قبل الكبرى حتى لو كبرت الصغرى وصارت عانسا، فما ذنب الصغرى؟ يعطل نصيب هذه حتى تزوج الكبرى. ثم نجد بعد فترة بأن الثنتين معا كبرتا وصارتا عنستين. ونظرة المجتمع إلى المطلقة أو الأرملة نظرة خاطئة تسبب بقاء كثير من هؤلاء عوانس، مع أن النساء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كنا يتزوجن بعد وفاة الأزواج وانقضاء العدة، وبعد انقضاء عدة الطلاق أيضا، والزواج سريع لا تكاد تبقى المرأة وحيدة، وربما تزوجت عدة مرات فهذا مات عنها والثاني طلقها مثلا، وهكذا لا تكاد تبقى المرأة وحيدة. ومن الأسباب التي تحصل أيضا قناعات خاطئة عند بعض الفتيات، مثل رفض الفتاة زواج من رجل متزوج بأخرى، فإذا لم يوجد إلا هذا أفتبقى عانسا؟ إنها بنصف زوج خير من أن تكون بلا زوج. ومن الأسباب العظيمة للعنوسة أن القنوات التلفزيونية والمجلات أفسدت قناعات كثير من الشباب بالنساء المحليات، وصار كل همه أن يبحث عن صاحبة الشعر الأشقر والعينين الزرقاوين. صورت لهم القنوات والمجلات أن هذا هو الجمال، هذه المواصفات. فمن أين يجد مثل هذا في بعض البلدان؟ وربما سافر إلى الخارج يبحث عن ملكة جمال قديمة ليحصل فيها على هذه الشروط والمواصفات. إن عدم إحساس أولياء الأمور بالمشكلة هو مشكلة في حد ذاته، والأب عنده زوجته والأم عندها زوجها، والابن الذي يريد زوجة والبنت التي تريد زوجا لا يكاد يشعر بهما أحد. تقول هذه الأخت من إحدى البلدان الخليجية: عمري 22 سنة، أعيش في أسرة تملك المال لكنها والله لا تملك الحب والاحترام، أريد الحل لمشكلتي. أبي وأمي يعيشان منذ 30 سنة تحت سقف واحد، لكن المشاكل بينهما لا تنتهي، وإن قلت إنهما يعيشان منفصلين في كل شيء في النوم والخروج والطعام فهذه ليست مبالغة، لا يهتمان بنا أبدا أبدا. بلغت أختي الكبرى 26 سنة ولم يفكر في تزويجها، لو حاولت التكلم في الموضوع اعتبر ذلك الأمر عيبا وخرقا للآداب الاجتماعية. وأختي الأخرى تعاني من نفس المصير وعمرها الآن 24 سنة، لم يخطبها أحد. نمنع من فتح الموضوع. بدأت أفكر في قضية إقامة علاقات مع شباب لعلي أن أضمن شيئا، لكنني أعرف بأن هذه المسألة طريق للحرام، لكن ماذا أفعل؟ هذه الجهالات الاجتماعية الموجودة عند مثل هذين الأبوين اللذين ربما يؤديان بهذه الفتاة إلى الحرام مأساة كبيرة. أفلا يتقي الله ويبحث لابنته عن الكفر كما بحث عمر لابنته حفصة، بدلا من أن يحاول أن يختار لها من يفاتحه في أمرها؟ لا يقبل منها أن تفتح معه الموضوع، وماذا سينفعه عندما تدعو عليه في قبره؟ ولننتقل إلى سبب آخر يوجد لدى بعض الفتيات. تقول إحداهن: عمري 20 عاما، كان لدي جمالا ومالا لكنني كنت أرفض كل من تتقدم لي اعتقادا أنه طامع في مالي والعقارات التي أملكها، ولكن استمرت الأيام وكبر السن وراح المال والعقارات ولم يبق إلا راتب بسيط من الضمان الاجتماعي، وبيتنا آمن للسقوط وإخواننا لا يسألون عنا وقد توفي الأب والأم. فإذا هذا من الأسباب أيها الإخوة والأخوات، وهو غرور اغترار بعض النساء بأنفسهن، فترى أن لها جمالا وبالتالي لا ليست مجبرة أن توافق على أي اختيار، فتنتظر وتنتظر وتنتظر حتى يفوت الوقت. ونريد أن نوجه نصيحة لهؤلاء الأولياء الذين يعضلون نساءهم وبناتهم وأخواتهم، فيعرقل الزواج. وقد قال العلماء: عضل الولي للمرأة هو منعها من الزواج ظلما. قال تعالى في حكمه: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن. وقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. والعضل أن ينكحن أزواجهن. وقال: ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. والعضل والإعضال من العادات الجاهلية التي بقيت في بعض المجتمعات الإسلامية، التي تسببت في حرمان كثير من البنات من التمتع بالحياة الزوجية بسبب أشياء تافهة، لعدم وجود شيء من حطام الدنيا أو لطمع الأب أو غير ذلك من الأسباب السابقة. هذا العضل المحرم يفسق به وليها، ويحق للقاضي أن ينقل الولاية عن غيره إذا لم يستجب. هذه الفتاة التي تضطر إلى أمور قد لا تريدها، أو تفتح عليها أبواب الانحرافات نتيجة هذا السلوك الخاطئ من الولي، رفض الواحد تلو الآخر، هذا فقير وهذا ليس بصاحب نسب، وهذا ليس عنده الشهادة المطلوبة، وهذا ليس في الوظيفة المرموقة، وهذا ليس من القبيلة، العمر يمضي، وهذه المرأة تخشى على دينها وإيمانها، وتقول: أرق، قلة نوم، كثرة تفكير، هموم، تأفف طيلة اليوم، أتساءل إذا رأيت أبي لماذا أنجبتنا؟ هل أنجبتنا لتعذبنا أم ماذا؟ لا أعرف الجواب. فتاة أخرى لم تتزوج بعد، تتمنى الزواج والاستقرار والذرية الصالحة وأن تستشعر عاطفة الأمومة، لكن أبواها لا يبالون في عدم زواجها، ولا يشعرون بالعذاب الذي تتلظى به. هذا ليس من مستوانا الاجتماعي، وهذا اسم عائلته لا يعجبنا، نريد شخصا نتباهى به عند الناس ليقولوا: زوجنا ابنتنا من فلان ابن فلان. أنا لا أريد إلا زوجا صالحا، أنا لا أفكر بالمظاهر والمادة، لكن طريقة تفكير والدي تختلف. دائما يستهزئون بالمتدين ويسخرون منه، وأنا لا أريد إلا متدينا. فدخل بعض الأقارب وباءت المحاولات بالفشل، وفي النهاية قال بأننا لا نبالي إذا لم تتزوجي. أين أمانة الله في تربيتنا؟ لماذا كانوا يهتمون بالمأكل والملبس الحسن وليس بالدين؟ لم يفكروا يوما بالاهتمام بإيقاظنا لصلاة الفجر أو نصحنا في الحجاب. ولذلك فإنني أقول في نفسي إنني لن أغفر لهما يوم الحساب، لقد تصرف معي بأنانية وحرماني السعادة ولم يحسن المعاملة. ثم أستعيذ بالله من هذه الخواطر السيئة وأقول إنني سأصبر وأحتسب الأجر، لأن الله أوصى بالوالدين، لكنني لا أستطيع أن أقول إنني أحبهما، بل إنني سأصبر ليس حبا لهما وإنما ابتغاء لمرضاة الله. إنني أشعر أنهما أبي وأمي على الورق فقط، أما الحقيقة فلا أكاد أجد من هذه المعاني شيئا. وهناك أمور لا بد أن تعرفها الفتاة من الناحية الفقهية، وهي أن ولاية أبيها أو أخيها عليها تسقط بالعضل إذا صار يرد الخطاب الأكفاء الواحد تلو الآخر دون سبب شرعي. يجوز للقاضي أن ينزع الولاية منه إلى غيره، لأنه يصبح فاسقا ويقف حجر عثرة أمام تزويج ابنته. ولما سئل الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله عن هذه المسألة: بعض الأولياء يمنع بناته من النكاح لمن هو كفء لهن، فما الحكم وما موقف البنات؟ فقال: هذه المسألة مسألة عظيمة ومشكلة كبيرة، فإن بعض الرجال والعياذ بالله يخونون الله ويخونون أماناتهم ويجنون على بناتهم، والواجب على الولي أن يتبع ما يرضي الله ورسوله. وقد قال الله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، أي زوجوا الأيام منكم، الأيم الذي ليس له زوجة، والزوجة التي المرأة التي ليس لها زوج. والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي زوجوا الصالحين من العبيد والإماء الرقيقات أيضا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. وبعض الناس والعياذ بالله يجعل ابنته سلعة يبيعها على من يهوى ويمنعها عمن لا يهوى، فيزوجها من لا يرضى خلقه ودينه لأنه يرى ذلك، ويمنعها ممن يرضى دينه وخلقه لأنه لا يرى ذلك. ولكن يقول الشيخ رحمه الله: ليت أن نصل إلى درجة تجرؤ فيها المرأة على أنه إذا منعها أبوها من الكفء خلقا ودينا تذهب إلى القاضي ويقول لأبيها: زوجها أو أزوجها أنا، أو يزوجها ولي غيرك. لأن هذا حق للبنت إذا منعها أبوها، أي أن تشكوه للقاضي، وهذا حق شرعي. فليتنا نصل إلى هذه الدرجة، لكن أكثر الفتيات يمنعهن الحياء من ذلك. وتبقى النصيحة للوالد أن يتقي الله عز وجل وأن لا يمنعها من الزواج فتفسد وتفسد، وليزن ذلك بنفسه. لو منع من النكاح ماذا ستكون نفسه؟ وبنته التي منعها من النكاح ستكون خصما له يوم القيامة، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعلى الأولياء من آباء أو إخوان أن يتقوا الله عز وجل وألا يمنعوا النساء مما هو حق لهن من تزويجهن من يرضى دينه وخلقه. نعم، لو أن المرأة اختارت من لا يرضى دينه وخلقه فله أن يمنعها، لكن تختار رجلا صالحا في دينه قيما في أخلاقه ثم يمنعها لهوى في نفسه، هذا والله حرام وإثم وخيانة، وأي شيء يترتب على منع من الفساد فإن إثمه عليه. انتهى كلامه رحمه الله. أما عن مسألة حجر البنت بدعوى حجها لابن العم أو الخال وأنه أولى من الغريب حتى لو لم يكن لها كفءا، فقد قال الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: ومن المسائل المنكرة في هذا ما يتعاطاه الكثير من البادية وبعض الحاضرة من حجز ابنة العم ومنعها من التزوج بغيره، وهذا منكر عظيم وسنة جاهلية وظلم للنساء، وقد وقع بسببه فتن كثيرة وشرور عظيمة من شحناء وقطيعة رحم وسفك دم وغير ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. أما غلاء المهور فلا بد من التيسير على عباد الله. خذ المتيسر، نقول للوالد لهذا الولي: اسأل هذا الزوج، هذا الخاطب المتقدم، كم تقدر على المهر دون مشقة؟ كم يتيسر أن تدفع دون مشقة؟ يؤخذ منه ما لا يشق عليه. إن قال يتيسر لي 20 أخذنا 20، 10 أخذنا 10، 5 أخذنا 5. لماذا لا نبدأ بهذه الطريقة؟ ما هو المهر الذي لا يشق على الزوج دفعه؟ فإن عليه مصاريف كثيرة أيضا. لقد بلغ المهر في بعض البقاع حدا خياليا لا يطاق إلا بجبال من الديون. ثم إن هذه المرأة إذا تزوجت هذا الرجل بالتكاليف الباهظة فإن هذا الرجل لا يزال يذكرها بهذا المهر الذي أثقل به كاهله، وكلما فرقت ديانة بابه ينظر إلى زوجته بعين المقت وهو كاره لأهلها، وربما لا يزورهم إطلاقا لأنهم السبب في هذه الديون المتراكمة عليه. الذين يطلبون مهورا باهظة لا يفكرون في المستقبل، لا يفكرون في حجم الضغط النفسي الذي سيوقعونه على ابنتهم نتيجة ذلك. هل سيظنون أن هذا الذي دفع المهر مكرها سيراعي ابنتهم وسيحسن معاملتها، أو أنه سينتقم بعد الزواج وينصب الانتقام على هذه المسكينة التي ربما عارضت أهلها لكنهم ما أطاعوها من أجل كلمة بنتنا ليست رخيصة؟ تطلب هذه الطلبات التي تكون سببا في إفساد العلاقة الزوجية في المستقبل، وهذا شاب علق فتاة فأراد الزواج بها فطلب أهلها مهرا مرتفعا جدا وأصروا على ذلك، وفي النهاية استجان من هنا وهنا وتزوج. وعنده بعثة إلى الخارج، فلما سافر هناك والديون يئن تحت الديون ويعرف مرارة ما دفع يحس بذلك، صار يمسك رأسها من شعرها الطويل يلفه على يده ثم يخبط رأسها في الجدار ويقول: تريدين مهرا؟ خذي، ويضرب رأسها بالجدار، وهي مسكينة لا تستطيع الهروب في تلك البلاد. هذا الظلم من هذا الزوج سببه ظلم آخر وقع من الأب الولي. هل نريد استمرار العشرة الزوجية أو الحياة السعيدة للزوجين، أو أننا نريد التباهي أمام الناس ليقولوا مهرها كذا وكذا؟ ثم إن من بركة المرأة تيسير صداقها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فتيسير الصداق فيه بركة ملموسة ومحسوسة في الحياة الزوجية، والتكثير ربما يكون سببا لنزع البركة. من الأمور المهمة التي ينبغي كذلك النظر فيها وسبب من أسباب العنوسة امتناع كثير من الرجال عن الزواج بالأرامل والمطلقات، وهذا شيء ينبغي احتساب الأجر فيه. فهناك من المسلمات التقيات الطائعات، بل منهن شابات توفي أزواجهن، بعضهن انفصلن عن أزواجهن لأسباب مختلفة، وأعلاهن التي تركته لسوء دينه. هل يجلسن هؤلاء إلى الموت دون الزواج؟ وربما تكون شاكرة لنعمة زوج صاحب دين تعرف الفرق بينه وبين زوجها السابق، وستراعيه وتخدمه وتطيعه لأنها تعرف النعمة. لم تكن الأرملة على عهد الصحابة تجلس كثيرا، خصوصا أرامل الشهداء، ما أسرع أن يتزوجن بعد انقضاء العدة. وقوله تعالى: وأنكحوا الأيام منكم، يشمل هؤلاء الأيام التي ليس لها زوج، سواء كانت لم تتزوج أصلا، أو كان زوجها قد طلقها أو ماد عنها، أو فسخت النكاح بخلع نتيجة لسبب وعيب في زوجها الأول. ومن علاجات هذه المشكلة، مشكلة العنوسة، أنه ينبغي على أهل الفتاة البحث عن رجل مناسب وتيسير المهر، وعلى الفتاة أن لا تعتذر عن الزواج بحجج واهية كمواصلة التعليم. وبعض الفتيات تريد اللهو فتقول: لا أريد أن أتحمل مسؤولية منذ سن مبكرة، وأولاد وخدمة وتدبير المنزل والطبخ والرضاع وهذا الحمل الذي يشوه الشكل ويقضي على الرشاقة، وربما كان فيها شيء من المعصية فهي لا تزال تكلم الرجال وتقيم العلاقات، وتقول: أستقيم فيما بعد وأتزوج فيما بعد. إذا ساءت سمعتها في المجتمع نتيجة هذه العلاقات، من الذي سيتقدم إليها؟ ولذلك فإن سمعة البنت مهمة جدا، وربما تقضي البنت على مستقبلها بسمعة سيئة نتيجة لذنوب ومعاصي ترتكبها. من العلاج أن لا تغتر البنت بجمالها وستشترك شروطا تؤخر الزواج، وربما يشيع في المجتمع أن فلانا ما منها أمل لأنها مغرورة بجمالها، فيخاف منها الشباب ولا يتقدمون إليها لعلمهم بما ستشترطه عليهم من الأشياء الباهظة. وإذا صارت سمعة، تكونت سمعة حول بنت معينة، يصعب جدا تغييرها. وكذلك إذا رأت الفتاة أن الذي تقدم إليها صاحب دين وخلق، ولو كان إنسانا متزوجا، وأنه لم يتقدم إليها إنسان لم يسبق له الزواج والعمر يتقدم، فالعقل يقتضي الموافقة عليه، وبقاؤها مع زوج يأتيها ليلة من ليلتين أو ليلة من ثلاث أو ليلة من أربع خير من أن لا يأتيها زوج في أي ليلة من الليالي. يقول أحد الأطباء من أخصائي أمراض النساء والتوليد: سألت كثيرا من المترددات على العيادة، هل تفضلين عدم الزواج أو الاشتراك مع أخرى في زوج واحد؟ فكانت إجابة الأغلبية الساحقة تفضيل الزواج من رجل متزوج بأخرى على العنوسة الكئيبة، بل إن بعضهن فضلت أن تكون حتى زوجة ثالثة أو رابعة على البقاء في أسر العنوسة. من حلول هذه القضية الخطيرة تنفيذ الأمر الإلهي الوارد في قوله تعالى: وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. فأمر الله الرجال بالنكاح من أكثر من واحدة، وهذا التعدد في الإسلام من أسباب حل هذه المشكلة، فليضم إليه أخرى وثالثة إذا كان ذا قدرة جسدية ومالية، وأنه لا يخاف على نفسه من الظلم والحيف. فإن خاف على نفسه لا يعدل في المبيت والنفقة فواحدة. مع الأسف أنه في بعض بلدان العالم الإسلامي الزواج من ثانية محرم قانونا، ولما تزوج رجل ثانية ألقي عليه القبض فلم يفكه من السجن إلا أنه ادعى لأن الثانية عشيقة وليست بزوجة، والعياذ بالله. وصل بنا الحال إلى هذه الدركات. وفي كثير من المجتمعات الزواج الثاني محرم اجتماعيا، فتقاوم أم الرجل وزوجة الرجل وأم الزوجة بطبيعة الحال، والناس يعيبون عليه ويقولون تريد تزوجت بثانية تريد الزواج بثالثة، أنت لا تشبع، أنت فيك كذا وفيك كذا، ويشنون عليه الحملات حتى يحس المسكين أنه يرتكب جريمة أو كبيرة من الكبائر. وللأسف الشديد تفضل بعض الزوجات أن يكون لزوجها عشيقة على أن يكون له زوجة أخرى، وهذه مأساة عظيمة والله. هذه التي تفضل الحرام على الحلال تقدم الحرام على الحلال، أين الدين وأين الغير عند هذه المرأة؟ وهل تقبل أن ينحرف زوجها ليأتيها بأمراض من نساء وطئهن بالحرام؟ وما أكثر هذا. يجب أن نعدل نظرات اجتماعية بالكلام والخطب والإقناعات والنقاشات الهادفة. يجب أن لا نقول إن الرجل هذا لما تزوج بأخرى أن الأولى فيها عيب، أو عندما يتزوج ثانية نقول عسى ما شر. ما الذي جعلك تتزوج؟ ماذا؟ هل هناك مشكلة لا سمح الله مع الأولى؟ عبارات كثيرة حول هذا المعنى يشعر بها كثير من الناس الذين يحيطون بمن تزوج امرأة ثانية بأنه فعل شيئا خطأ، وأن زوجته الأولى متهمة بأشياء ونحو ذلك. كلام الناس يجر إلى المآسي، وينبغي علينا من في العلاج أيضا أن لا ننتفت إلى كلام الناس إذا كان مخالفا للشريعة مهما كثر. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وأن دفع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله. وكثيرا ما تكون الكاثرة على ضلال، وينبغي علينا كذلك ترسيخ المعايير الشرعية لاختيار الزوجين حتى نجتنب الأعراف والعادات والتقاليد الموروثة والدخيلة والأسباب غير الوجيهة التي يحتج بها ولي المرأة أو أمها. فإذا رسخت المعايير الشرعية فإن كثيرا من حالات الرفض ستنقلب إلى موافقة. يجب أن تقوم وسائل الإعلام بواجبها التربوي والتوجيهي، وتقدم البرامج في علاج هذه الظاهرة. يجب أن يقوم الخطباء بواجبهم، وأئمة المساجد، الوعاظ، المربون، المدرسون في المدارس وفي سائر المحافل يتكلم عن هذا الموضوع وعن خطورته، يبث الوعي بشأنه. تقوم جمعيات إعانة الشباب على الزواج وتمنح فرصة كبرى في أداء هذه المهمة العظيمة، وتشجع ذوي اليسار والغنى على الدعم لهذه الزيجات. وينبغي أن يحتسب الرجال في الزواج لمن كبر سنها، هذه قضية مهمة يضمها إليه إحسانا إليها ولو كانت متقدمة في العمر، وربما يجد من ورائها خيرا كثيرا، ربما يجد منها طاعة وبرا وخيرا وإيمانا وثقا وصلاحا وحثا على الخير ومعاونة في البر، فيقول يا ليتني تزوجتها من قبل. يجب على الناس أن يجتنبوا التعليقات السخيفة وإحزان المؤمنين، الشيطان يريد أن يحزن الذين آمنوا، وهؤلاء يقلدون الشيطان. فإذا رأى امرأة تقدمت في السن ولم تتزوج قالوا لماذا لم تتزوج إلى الآن؟ ما هو المانع؟ ليس بك عيب. ما الذي جعلك تتأخرين إلى هذا السن؟ ونحو ذلك من العبارات التي تجعلها تزداد هما إلى هم، وربما نظروا إليها بعين الشفقة، وهذا يؤلم كثيرا من البنات في سن العنوسة، ولا يرضى الإنسان العادي أن ينظر إليه بنظرة شفقة، وأنه يحس بأن الناس يريدون التهوين عليه وأنه واقع في مصيبة. فينبغي أن لا نزيد هم هؤلاء وأحزانهم، بل إننا نعطيهم العبارات التي فيها التفاؤل، وأننا نقول لا ندري ما هو الخير، ولعل ما حصل فيه خير، وارضى بقضاء الله، من الكلام الذي وعسى الله أن يأتي، وعسى الله أن يوفق، وندعو لكم أو ندعو لك بأن ييسر الله لك زوجا صالحا، والوقت لم يفت بعد، وفي المجال متسع إن شاء الله، ولا تهتمي كثيرا بكلام الناس ونحو ذلك. ونوصي الشباب بتقوى الله وعدم تأخير سن الزواج، وكذلك الفتيات. ونحن نعرف بأن هناك أحداث، لأن هناك في المجتمع حالات من الفساد عند الشباب والشابات يؤخر سن الزواج. هذه الطرق من الفسق التي تريد بعض الفتيات أن تلهو بها، وكذلك بعض الشباب، ويقول لماذا أقيد نفسي بالزواج من الآن، فلألهو فترة أتعرف عليهن وأذهب معهن وأستمتع بشبابي وأستمتع بأول عمري، ثم أرتبط بعد ذلك إذا بلغت 40 مثلا. مبدأ فاسد فاسق موجود عند البعض. وربما أيضا تكون بعض الفتيات ممن يستهويها مثل هذا، فتريد أن تلهو فترة من عمرها ثم تقول أتزوج في النهاية، وربما تقع في الحرام ولا تصبح بكرا، وتكون هذه الحادثة المأساوية نتيجة الفاحشة مانعا لها من الموافقة على أشخاص يتقدمون إليها، لأنها لا تريد الفضيحة إذا اكتشفوا حالها بعد الزواج. فلننظر ما هو شؤم المعصية، وكيف يمكن أن تؤدي إلى حرمان الخير. لا بد من التقوى، نسأل الله التقوى، ولا بد من المحافظة على حدود الله وعدم تعديها، والاستجابة لأمر الله. انكحوا الأيامة، يا معشر الشباب من استطاع منكم باء فليتزوج. الشاب الذكر يطبق الأمر بالمسارعة في الزواج إذا استطاع، كيف تطبقه الأنثى؟ ألا ترد من يتقدم إليها من أصحاب الدين والخلق. إذا لم تردهم عند ذلك تعتبر مستجيبة وعاملة ومطبقة بهذا النص الشرعي. وليتدخل العقلاء في كل عائلة بأن ينصحوا الأب أن لا يؤخر ولا يرد، ينصح الفتاة أن تكون عاقلة ولا ترد الكفر، ينصح الجميع باتباع الحكمة والشرع. القدوات يعملون على زواج بناتهم بمهور قليلة، وينشرون ذلك بين الناس، يحتسبون الأجر في إشهاره لكي تكسر قاعدة مغالاة المهور، ويقال هذا فلان الوجيه، هذا فلان الغني، هذا فلان المشهور زوج ابنته على مهر كذا، مهر قليل، فيكون قدوة لغيره، ويسن سنة حسنة له أجرها ومثل أجر من تسبب في إعفافه بهذه السنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ونسأله أن يهب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، وأن يجعلنا للمتقين إماما. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.